إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل درجة في النار. أما بعد، إن شاء الله هكون معكم النهاردة لدرس استثنائي، وهناخد مع بعض إن شاء الله الحديث. كنت بدأتم في آخر مرة في باب حسن الخلق إذا فقهوا، وعرفنا مع المعلمة نشوة إن الأخلاق مش هتكون، يعني الشخص المتخلق بخلق حسن مش هيسمى يعني صاحب خلق حسن إلا إذا كان هذا الخلق مع الفقه في الدين. ليه؟ طب ما احنا عندنا مثلا زي ما قلنا الأجانب، مثلا عندنا أهل اليابان ما عندهم حسن خلق، وعندنا الأوروبيين عندهم قوانين وبيتبعوها وعندهم حسن خلق، لكن هل هذا يعتد بها عند الله سبحانه وتعالى؟ لا. يبقى الإنسان وهو بيتعامل بيعمل لله، هو عارف إنه بيعمل هذا الخلق لله، ان هو بكده بيرتفع درجة في ايمانه، بيزيد من ايمانه، وبيزيد من درجة في الجنة ان شاء الله، وان بحب الناس ليه هو بيزداد حبا عند الله عز وجل. فكل ده بيحطه في اعتباره. ليه؟ لانه عارف دينه، يعلم دينه كويس جدا. علشان كده انا هستكمل النهاردة ان شاء الله معاكم. المفروض هنبدأ بحديث أبي مسعود الأنصاري، وهنشوف في الأمم اللي كانوا قبلنا اللي كانوا مؤمنين بكتابهم، هل شريعتهم كانت برضو بتحث على حسن الخلق؟ طب هل حسن الخلق دوت برضو كان مؤثر كده هو فيهم، وكانوا فاهمينه؟ طب بيتعاملوا إزاي؟ هنشوف النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن شخص من الأمم السابقة. معنى حديث دراسة لأبي مسعود الأنصاري بيقول لنا فيه، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن رجل مؤمن، يعني كان مؤمن بكتابه في الأمم السابقة. وهذا الرجل ليه بقول لكم مؤمن بكتابه؟ لأنه هنا لو كان مش مؤمن بكتابه ما كانش ربنا سبحانه وتعالى هيتجاوز عنه ويقبل منه عمله اللي احنا هنحكي عنه دلوقتي، تمام؟ فهذا الرجل كان موسرا، يعني كان غنيا، وكان له من التجارة، وكان عنده تجارة، وكان يعني لما مات هذا الرجل الملائكة يعني شافت في كتابه فما فيش أي خير فيها، ما فيش أي يعني عمل خير كتير يعني لهذا الرجل إلا عمل كان يعني مداوما عليه. وإيه هو العمل ده؟ الرجل ده كان بيبيع بالأجل. يعني إيه بالأجل؟ زي عندنا هنا في مصر قلنا بيبيع بالقسط. طيب، وكان بيشوف، بيقول للي هم بيشتغلوا عنده الغلمانه، اذا كان في حد معسر. يعني ايه معسر؟ يعني مش قادر يدفع فتجاوزوا عنه، اما ان هم يتجاوزوا عنه ويعفوه من هذا الدين، او ينتظروا ان هو يسدده وقت توفير هذا المال، تمام؟ فكان بيقول لك يتجاوزوا عن المعسر، المعسر اللي هو مش قادر يدفع، اللي مش قادر يقضي هذا القسط او هذا الدين. فكان يا اما ياخدوا منه اليسير المتوفر معاه، او ان هم يعفوه نهائي من السداد اذا كان غير قادرا على السداد. طب وهو دوت العمل ده يعني يستحق يعني كبير كذلك عند الله عز وجل؟ نعم. قد تظن الواحدة مننا إن هي بتعمل عمل بسيط جدا هي لا تقدر قيمته، وهو عند الله كبير. عشان كده ما تستصغريش من المعروف شيء، ما تستقليش من حاجة كويسة انت بتعمليها، لكن عليك ان تجددي نيتك ان هي تكون بس لله، وانت بتعملي العمل الجديد ان ربنا يتقبل منك عملك، وان يكون عملك خالصا لوجه الله مهما كان هذا العمل قليل. يعني ممكن تكون بتحطي مثلا يعني طعام فايض منك لحيوان تحطيه عند الباب كده مثلا، او في الطريق، كان معاكي ازازه ميه وقاعده في مكان لقيتي حد عطشان وناولتي ازازه الميه، عمل بسيط جدا لكن عند ربنا كبير جدا. فيعني ممكن يكون هذا الرجل بيفعل شيء كده، هو دينه بيحث عليه وهو اخلاقه بتحث عليه، ولا يعلم ان الله عز وجل هنا هو كتب لي ان العمل دوت هو اللي هيغفر له، وهو اللي هيحط من سيئاته، وان ربنا هيتجاوز عن سيئاته وهيرفعه درجات في الجنة. ما يعلمش ذلك. عشان كده احنا ما نعرفش، احنا عينا السعي، عينا العمل، وان نجدد نيتنا لله عز وجل. تمام. طبعا هنا الحديث فيه حاجات جميلة جدا. شوفوا هنا اول حاجة ان الرجل هنا يخالط الناس، ده امر بالمخالطة. احنا في زماننا دوت بنقول نعتذر الناس، انا زهقت من التعامل. لا لا لا، ده مخالطة الناس، وانك انتي تتعاملي معاهم وتقبلي منهم اخلاقهم وتقبلي منهم الحلو او المر، وتصبري على هذا يعني هذا الجفاء اللي قد ممكن تلاقيه، او تنصحي حد محتاج لنصيحة، تساعدي حد محتاج للمساعدة. المخالطة ده هي فيها زيادة لك في الاجر. الصبر على المكان والاخلاق السيئة من الناس، وانك انت تتجاوزي عن مثلا موقف او اذى ما او كده، هو ده زيادة لك في الأجر وحط من سيئاتك. فالمخالطة احنا مأمورين بيها في ديننا، مش بس في الأمم السابقة، لا، المخالطة هنا بحكم ان هو تاجر كان يخالط الناس، بس هو حس بالناس اللي هي مش معاها، حس بالناس اللي هي ضعيفة او غير مقتدرة على السداد، كان بيبيع لهم بالأجل وكان بيصبر عليهم. المخالطة هي اللي خلته يحس الإحساس ده. الانعزال ما كانش هيخليه كده، كان هيخليه يبيع بالغالي، وهيبيع زي ما بنقول عندنا دلوقتي القيمة كاش، يعني نقدا، ولا يقبل بالأجل. لكن لا، المخالطة جعلته يشعر بمن حوله. تاني حاجة التجاوز. التجاوز مش بس عن المعصب، انا مش تاجرة ولا انت تاجرة، لكن انت تتعاملي مع الناس، وفي منهم اللي محتاج منك انك انت تتعاوني معاه باي شكل من الاشكال، تتعاوني معاه بالكلمه الطيبه، تتعاوني معاه بالنصيحه، تتعاوني معاه يعني ممكن باعطائه مثلا شيء من المال، ممكن تقرضي حد يعني مال مثلا محتاج ليه، هتساعدي حد في عمل ما، واحده مثلا رايحه مكان هتساعديها، هتكوني يعني تؤنسيها وتروحي معاها، هتسعي في حاجة غيرك مثلا، تشتري لهم مثلا ما ينقصهم في جهاز مثلا عروسة، يعني زي ما بنعمل عندنا كده. الأعمال ده هي في السعي ده كله تجاوز عن يعني تجاوز عن المعسرين، وتجاوز عن الناس اللي هي ممكن تكون أخطأت في حاجة، تجاوز عن مش تجاوز، تعاون مع الناس. يعني أرجو أن يكون المعنى يعني واصل ليكي قوي. شوف بقى هنا ربنا عز وجل بقى الأجر بقى بيقول لهم، ربنا قال للملائكة إيه؟ قال لهم إذا كان هو كان كريم قوي مع الناس كده، وبيتجاوز عنهم وعن إعثارهم ده، لا فنحن أحق بذلك منه. طبعا الكريم فتجاوز عنه. يعني إيه تجاوز عنه؟ يعني تجاوز عن سيئاته. يبقى الحديث هنا مجمله بيقول ان التجاوز عن اخطاء الغير، التجاوز عن المعسر، مساعدة المعسر، مساعدة المحتاج، المسامحة، كل ده من حسن الخلق. طب وده هنفهمه امتى؟ هنفهمه زي ان احنا النهارده كده مع بعض بنتعلم مع بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بنتعلم ديننا، ديننا هو اللي هيخلينا نرتقي باخلاقنا ونوصل للدرجه ده هي. تمام، اذا وصلت بكده هوت فربنا عز وجل اكرم الاكرمين، هيعاملك من جنس عملك، هيعفو ويتجاوز عنك، هيعينك، هيبقى هيعينك في وقت انت محتاجه فيه وعاجزه. وطبعا احنا يعني بنطمع في ان نتجاوز ربنا عن سيئاتنا يوم القيامه، مش في الدنيا بس. تمام، في حاجه مش مفهومه في الحديث هنا؟ طيب الحديث اللي بعده معانا حديث حفص لنواس بن سمعان الأنصاري، بيقول لنا إيه؟ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هنا الصحابة هنا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الخلق. انا عارفه ان درستوا البر السنه اللي فاتت، البر خدناه السنه اللي فاتت بمعنى الصله، واخدنا البر بمعنى حسن الخلق، وقلنا ان البر ده الخير كله، اسم جامع لكل ما هو خير بانواعه، وقلنا البر ان هو صفه حميده في الشرع. فالبر حاجات كتير جدا، لكن النهارده النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفونا بحسن الخلق. طبعا هو مش البر حسن الخلق بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بيقول لنا ان البر بيشمل بكل ما هو حسن وبكل ما شرعه الله من اخلاق حميده. بس هنا علشان يعرفنا ان خصله حسن الخلق ديت خصله من خصال البر لاهميتها، عارفين زي ما مثلا ايه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، الحج عرفه. هو الحج مش عرفه بس، الحج دوت يعني ليه اركان كتير. تمام، لكن المقصود ان اهم جزء في الحج هو عرفه. فهنا اهم جزء في الاخلاق، اهم جزء في البر، واهم خصله في البر هو حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان البر حسن الخلق. طب ليه؟ اصل بصي انت الناس مش شايفه دينك كويس، بتطبقيه ازاي؟ انت كويسه ولا لا؟ انت ممكن تكوني بينك وبين ربنا فعلا كويسه جدا، بتأدي فرائض وعقيدتك سليمه وكل حاجه، بس ده كله بينك وبين ربك. لكن حسن الخلق والمعامله مع الناس دي اللي هتحكم، هتخلي الناس تتعامل معاكي ازاي، دي ده الشيء الظاهر. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان البر حسن الخلق، البر اللطف مع الناس حسن خلق، معامله الناس معامله طيبه حسن خلق، حسن الصحبه حسن خلق، العشره الطيبه حسن خلق. واخدنا طبعا في سنه اولى كتير جدا من حسن الخلق، وعرفنا ان حسن الخلق ده حسن خلق مع الناس وحسن خلق مع ربك. تمام، يعني فالبر بيشمل ده كله. فبيقول لك هنا الحديث، بيقول لك قيل فسر البر في الحديث بمعاني كثيرة، بمعاني شتى، كتير فسروا البر. لا طبعا اخلاقه كويسة وعلاقته بربنا مش كويسة، لا، ما عشان كده احنا بنقول النهاردة ان حسن البر، حسن الخلق اذا فقهوا هيعرفوا هنا ان الاجر، ان اللي بيفقه في دينه هو اللي بيكون عنده حسن خلق اكتر، لانه عارف ان ازاي بيعمل، ازاي حسن الخلق ده هيؤدي بيه لزياده الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، ازاي بحسن الخلق هيوصل لدرجه من درجات يعني هقول لك ايه، حسن الخلق بيعمل بيشمل، لا مش بيشمل السنن بس والنوافل، حسن الخلق بيبقى، بصي لما خدنا السنه الاولى قلنا حسن الخلق مع ربنا انك ترضي باللي ربنا قسمه ليكي، باللي قدره ليكي، ان ربنا لما يقول لك حاجه غيبيه انت بتقولي ايوه صدق الله العظيم، صدق. انك لما بتصابي بشيء زي ما بتحمدي ربنا كده، اذا فرحتي بشيء واذا انعم عليكي بشيء بتحمديه برضو، اذا اخذ منكي شيء واذا اصابك بمكروه، لا كله من عند الله، كل من عند الله خير. تمام، هو دوت حسن الخلق بقى مع ربنا، مش بس انك تعملي سنن ونوافل، ما انت ممكن تعملي سنن كتير بس قلبك مش مع ربنا ساعتها. انا بعمل اني اتعود على فكره، في ناس اتربينا نعمل سنن، لكن لما يكون النيه اصلا لله عز وجل خالصه بيكون الاجر. طب دوت النيه الخالصه ده هي ربنا اللي مطلع عليها، ربنا مطلع عليها، لكن المعاملة ديت ممكن أعمل سنن وأعمل نوافل وأعمل وأعمل وبعامل الناس بتكشيرة كده وبعملهم معاملة جافة، إيه يعني إيه الأجر في كده؟ تفتكري هل يعني دوت بيستوي؟ يعني فيها أجر ورجل يعني في طاعة الله وبيصلي كل الفروض والنوافل، وده مش بس كده بيصوم كمان. فاكرين في الجارة اللي كانت بتعامل الناس، كانت بتؤدي كل شيء وكانت بتتصدق حتى بالقليل وكانت بتتصدق بأشياء كثيرة جدا، لكن كان الجيران بيخافوا منها علشان لسانها كان سيء الخلق، كان سيء حاد. فكان فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك هي من أهل النار، مش هينفعها عملها، ده مش الأفضل إنه يعامل الناس كويس. لا، طاعة ربنا، طاعة ربنا وإقامة الفروض، وإن هو شعرفه أي عمل هيدخله الجنة، شعرفه قال النوافل اللي بيقوم بيها ديت هتدخله، ولا معاملة الناس معاملة طيبة، ما يمشي بالتوازي. إيه اللي هيمنعه؟ هو أنا لما عامل الناس كويس مش فاضية إن أنا أصلي نوافل أو إن أنا أصوم نوافل؟ مش ممكن يعني. فلا، إحنا بنعمل كل اللي علينا سواء بالطاعات اللي هي النوافل اللي هي مش مفروضة علينا لكن بتزيدنا درجة، دخلت النار طبعا عشان أخلاقها مش كويسة. ليه دخلت النار؟ لأن أخلاقها مش كويسة، هي ما عرفتش دينها كويس، عشان كده بيقول لك حسن الخلق إذا فقهوا. ليه؟ لأن هو بحسن الخلق دوت ربنا هيتجاوز عن سيئاته وهيرفع درجاته في الجنة، واخدة بالك؟ لكن ده هي جهلة، ده هي عارفة بتأذي الناس بلسانها، الناس خايفين بيتقوها عشان لسانها. نفعها ايه يعني ان هي تتصدق؟ يعني ما تصدق ومن عليكي، ايه اللي هينفعني عند ربنا؟ انت تأذيتي وكمان وربنا سبحانه لم يرضى عني وعن هذه الصدقة. فبيبقى بالتساوي، بالتوازي زي ما بنقول، بالتوازي ماشيين. احنا بن بن بن طبعا بدايه الثواب، احنا بنعمل كل اللي علينا، انت بتعملي كل اللي عليكي. النوافل اللي هي يعني امرنا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون احنا مقصرين في شيء من الصلاه، مقصرين في شيء من العباده، فالنوافل دي بتجبر هذا التقصير. وفي نفس الوقت في حياتنا بيبقى لازم، يعني في ناس ليها حقوق عندنا، الاهل ليهم حق والوالدين ليهم حق، الأبناء، الزوج، الأخوات، الأقارب، الجيران، الأصدقاء، كلهم ليهم حق. الناس اللي ماشية معاك في الشارع مش من حقها ليه تشوف العبوس وليه تشوف العصبية وليه تشوف سوء الخلق مني؟ طبعا ليهم حق عليكي، الجيران ليهم حق عليكي، تمام؟ فده البر حسن الخلق. يبقى البر دوت موضع من مواضع الايمان، جزء من الايمان اللي بيزيد الايمان بيه، موضع بيقربنا من الله عز وجل، اللي هو ايه؟ حسن الخلق. وصلنا في درجه من البر، جزء خصله كده من البر بتزيد بيها ايماننا، بتقربنا الى الله عز وجل. قال لك هنا فسر حسن الخلق باحتمال الاذى، انت تحملي اذى اللي حواليكي زي ما قلنا في الحديث اللي قبله، وقلة الغضب وبسط الوجه، انك تكوني مبتسمة، تكوني بشوشة في وش الناس، في وش اللي بتقابليهم، طيب الكلام، انك تقولي لما تقولي كلام تقولي كلام طيب، ما تقوليش الكلام كده ويبقى زي الطوب. وكل دي كلها معاني متقاربة لحسن الخلق، واظن ان انتوا خدتوا نماذج كتير، ما زلنا بندرس نماذج في حسن الخلق. الصدقة، الطاعات، دي كلها حسن خلق. وزي ما قلنا حسن خلق وبر، ده احنا بر مع الاهل، وبر مع وبر مع الجيران، وبر مع مع الاقارب، صلات الارحام، بر مع الزوج، بر مع الابناء. وقبل ده كله احنا في بر مع الله، حسن خلق مع الله عز وجل. تمام. طيب ونيجي بقى للاسم. قال لك الاسم ما حك في نفسك. يعني ايه حك في نفسك؟ يعني انك تفعلي الشيء وصدرك يضيق بيه، وحاسه انك مش قادره تقولي لحد يعني انا هفعل كذا، انا وانا عملت كذا، صدرك كده ضائق بيه، مش منشرح، في شك وفي ريب انك تعمليه، حاسه انك لو عملتيه ان في خطأ، في خطيئه لو انا عملت الفعل ده. فدوت حاجة اتحركت في صدرك، لم ينشرح لها صدرك، يبقى الاسم ما حك في صدرك. يعني إذا كنت هفعل الشيء دوت ومترددة فيه ولم ينشرح لي صدري لهذا العمل، في قلبي شك منه وريب وخوف من إن هو يكون ذنب، لأني مش على علم، ما عنديش علم بنص ممكن يقول لي هل هذا الفعل اللي هفعله اسم ولا لا. عشان كده حسن الخلق بيحدث امتى؟ اذا ثقفوا، اذا علموا. مش هيبقى عندك الريب دوت ولا الشك ده، هتعرفي لما تسألي، هتسألي مين، او لما تفعلي هذا الفعل هو حل، هو يحرم ولا لا، تأثمي فيه ولا لا. هو دوت لو انت حسيتي يعني بهذا الضيق منهم وعدم الانشراح يعني لهذا الفعل، فهذا هو الاسم. قال لك وكرهت ان يطلع عليه الناس، ابقى عارفه ان انا لو عملته الناس، انا خايفه حد يعرف ان انا عملت الفعل ده، خايفه. فاذا كرهتي ان الناس تطلع على هذا الفعل منك، فهو ده الاسم. يبقى كراهة الناس ان هي تطلع على هذا الشيء او على هذا الفعل دليل الاسم، لانك اي حد بيحب يعمل فعل بيبقى عايز ان الناس تشوف انا فعلت كذا، لكن انك تكرهي وخايفة ان حد يشوفه، يبقى هو ده الاسم، دليل على ان ده الاسم. يبقى احنا كده هو هنخرج برضو من الحديث ده، هو حلو لكن هتخرجي منه ايه؟ ان الحق والباطل باينين، مفيش التباس عليك فيهم، امرهم واضح مش ملتبس على حد. تقول لك اصل انا عملت كده معرفش انه حرام، لا لا، الحق والباطل امرهم واضح مش ملتبس على حد. المؤمن اللي عنده بصيرة، المؤمنة اللي هي بتحاول بتسأل وتتعلم وتعرف دينها كويس، بتبقى عارفة الحق وصدرها بيرتاب من الاسم، وقبل ما تعمل العمل بتراعي ربنا فيه جدا، يا ترى ربنا هيتقبل ده ولا لا؟ طب انا مش مرتاحه، انا شاكه انه ممكن يكون فيه حرام. اذا اشتبهتي في شيء اتركيه، يعني حاسه كده ان هيكون ذنب ولا لا، حلال ولا حرام، بس صدري مش منشرح، قلبي فيه ريب كده منه، سيبيه. ربما يكون ده وقوع في الاسم، حتى تتبيني وتسألي اهل الايه، اهل يعني العلم، وتستشريهم. علشان كده نحمد ربنا جدا ان احنا النهارده في هذا المقام وفي هذا المكان بنتعلم ديننا. فعلا كل ما بتتعلمي وبتمشي خطوه، بتعلمي كلمه، بتتعلمي حاجه في اي ماده، بتحسي ان انت بفضل الله تيجي تعملي العمل كده. طب يا ترى دوت يعني ترى ده حلال ولا حرام؟ طب ده صح ولا غلط؟ طب مش هعمله لما اسال. فيعني يعني نحمد ربنا كتير جدا ان ربنا هدانا ان احنا فعلا نتعلم. بكده الباب دوت يعني خلص. في حاجة مش مفهومة هنا في الحديثين دول. بعد كده معانا باب البخل. ليه باب البخل هنا داخل بعد حسن الخلق على طول؟ لأن البخل من سوء الخلق. البخل سوء خلق مع الله وسوء ظن بالله الخالق الرزاق وسوء خلق مع البشر مع الخلق. مش قادر ان انا شحيح المال كده ومخايف عليه وخايف انفقه في طاعة الله، وخايف ان انفقه على واتصدق منه على الفقراء او اطلع منه اذا كان مفروضة. طيب نشوف هنا قد ايه البخل ممكن يحرم الانسان من حاجات كتير ممكن هو يستحقها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا منها. زي ايه؟ نشوف كده الحديث معانا، حديث جابر. معنى حديث دراسة لجابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قبيلة اسمها بني سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادته ان هو كان بيهتم قوي بامور الناس المسلمين وقت يعني في وقته، فبيقول لهم: مين رئيسكم؟ مين الشيخ بتاعكم وسيدكم يعني؟ فهنا جابر بيقول هنا: قلنا جد بن قيس. على أن نبخله، يعني احنا يعني ما فيش اي شيء فيه الا ان احنا نعده من البخلاء، كان رجل بخيلا يعني. قال: واي داء ادوى من البخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: طب وفي ايه داء؟ في مرض يعني او عيب مثل البخل؟ مفيش عيب مثل البخل او مرض زي البخل، لا يعني لا يجب لدى مرض. بل سيدكم عمرو بن الجموح. فهنا الجبل بيقول لنا هنا هو: وكان عمرو على اصنامهم في الجاهليه، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج. بص هنا يعني خلق سيء جدا جدا زي ما قلنا البخل. ده خلق سيء، سوء خلق مع الله عز وجل وسوء خلق مع الخلق، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأل قبيلة من القبائل وبيهتم بأمورها، وقبل ما بيسألهم عن أمورهم بيقول لهم: مين شيخكم؟ مين السيد بتاعكم اللي بينظم أمور القبيلة وبيفصل بين الناس وكلام من ده، عشان يعرف صفاته إيه وخصاله، يعني كان صالح ليهم ولا لأ. فقالوا له عن واحد اسمه جد بن قيس. على أن نبخله يعني نعده من البخلاء. طبعا هنا العلماء قالوا ملحوظة جميلة جدا، بيقول إن هو فيه جواز الغيبة لمصلحة. فين الغيبة؟ جد ما كانش قاعد في الموقف ده، جد بن قيس ما كانش قاعد في الموقف ده، لكن هم النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم: مين سيدكم؟ هو ما كانش موجود، فهم بيقولوا له: احنا سيدنا فلان، لكن احنا بنعده من البخلاء بخيلا، ما فيهوش حاجة غير انه بخيل. طيب قال لك هنا: طب ما دي غيبة. اذا العلماء طلعوا مع برضه فائدة جميلة، ان هنا يجوز الغيبة اذا كان لمصلحة، يعني كأن الناس دي بتعاني من بخل هذا الرجل، فبيستشيروا النبي صلى الله عليه وسلم في امره. يعني ليه بيقولوا الصفة دي؟ اكيد عايزينه يحكم في امره يعني. فهنا يجوز غيبة لمصلحة، للاستشارة، لتغيير ما يمكن تغييره، يعني للنصح. تمام. لو هم تحرجوا بقى وقالوا احنا محرجين، لا ده كويس، يعني يكون فعلا اصلاح. يعني انا باخد رايك مثلا في حاجه، فبكلمك عن فلانه فعلت شيء، بس الشيء دوت انا باخد رايك اتصرف معاها ازاي، هيكون التصرف ازاي. فالبخيل هنا لو هما كانوا تحرجوا كانت هتبقى مفسدة كبيرة جدا ان يتولى شؤونهم واحد مصاب بهذا الداء. بتقول هنا لو عريس متقدم لواحدة وهو مش كويس، دي مشكلة عندنا هنا في مجتمعاتنا، ان يجوا يسألوا على بنت او ولد لما يكون في عريس متقدم، ويقول لك اهلها مثلا اهل العروسة بيروحوا يسألوا عنه فيقول لك ايه لا كويس، يخافوا ان هم يقولوا عيبه لحتى اهله يزعلوا منه او الولد الشاب ده يزعل منهم. لذلك العريس هو بيسأل عن البنت يقول لك لا كويسين، بس يعني كويسين، خايفين يقولوا عن شيء في البنت يقول لك ايه لا نستر عليها لحسن عشان ربنا يستر على بناتنا. ايه الكلام ده؟ ده بيت هيقام، بيت مسلم هيتفتح، واحد بيستأمنكم على بيته وعلى اسمه وعلى ايه، على ام دي هتكون ام ابنائه، ازاي كده؟ ونفس الكلام بالنسبة للرجل، ده هيدوا بنتهم لواحد، لرجل، رجل غريب. يقولوا المهم بصي هيتعرف، المهم انت بصي نفسك قدام ربنا دي امانة، ما دام استشرتي فدي امانة، عيب انت تعلميه تماما لازم تقوليه. وياما فعلا بتحصل مشاكل كتير جدا من ان ناس بيعرفوا شباب، يعني بيدخلوا شباب بيتهم ما يعرفوش عنهم شيء او يعرفوا عنهم عيب لكن بيداروه، وبيحصل فعلا مشاكل كتير جدا في البيوت. قد لا يستمر هذا الزواج، ان شاب غير متحمل المسؤولية وهو يعلم ذلك يقول لك يمكن لما يتجوز يتغير فيداروا عنه، او بنت متدلعه وما تعرفش برضه يقول لك تتجوز تشيل وهتعرف المسؤوليه لما تتجوز، او تكون مثلا مش مطيعه لاهلها او عايزين يخلصوا يلا كويس نتجوزها احسن، ونبقى عارفين كده هو والجيران عارفين واللي حواليهم عارفين وما يقولوش ابدا، يخافوا. فدوت عيب خطير، ده مش من الغيبه انك تقولي حاجه زي كده تنصحي بيها، مش من الغيبه، لكن دوت لمصلحة، لأن لو تحركتي بيحصل للأسف مفسدة كبيرة، ودي في ميزان لم يمسح بالحقيقة. طيب فهنا يبقى هنا طلعنا هنا بجواز الغيبة لمصلحة. طيب هنا بقى لما بيجوا في توليد المناصب بقى، التولية يقول لك على أساس الأقدمية، على أساس مثلا لا ده دوت قريب جدا من الإدارة وعارفينه كويس جدا فهو أحق. لا ما بيكونش كده، بيكون كبير العائلة ده أو كبير أو اللي هو ماسك رئيس مكان أو مدير مكان، لازم على أساس صفاته، لازم على اساس اخلاقه. البخيل يا جماعه ما بيكونش بخيل بالمال بس، بخيل بكل حاجه حتى بالعواطف، مش هيقدر يكون عادل بينهم، ده بخيل مش امين اصلا، بخيل مش قادر يبقى حكيم حتى في قراراته. فالبخيل ده بالمال دوت اللي عنده سوء ظن بالله الرزاق اللي هيرزقه، وانه لو انفق المال ده وعنده عدم تصديق بوعد الله ان لو انفق هذا المال ان ربنا هيخلف عليه، ده بيكذب الله عز وجل، كيف يكون امينا اصلا في مكانه وفي منصبه؟ فاهمين خطورة الموقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم واي داء ادوى من البخل، واي عيب اقبح من ذلك، اي مرض يعني من هذا يعني من الامراض اكتر من ذلك، ده بيخاف ينفق، خايف الفقر، يعني كانه كذب الله عز وجل، كانه لم يصدق باسماء الله الحسنى، ده لم يصدق ان ربنا هو الرزاق. تمام. ف هنا تشبيه ان هو هنا داء لانه مفسد لدينه، الراجل ده مفسد للدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، مثل يعني زوج الذي فيه هذه الصفة وهذا الداء لا يصح أبدا أن يكون إيه زعيما أو رئيسا أو صاحب رئاسة، لا لا أبدا، بل سيدكم عمرو بن الجموح. يبقى هنا هو لما يكون في حد في منصب عليه ان هو يعني بيرشح يختار الافضل والاحسن لمصلحة اللي تحت منه، اللي هيرعاهم واللي هيكون رئيسهم. والصفة بارزة قوي فيه اهو، وده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الكرم. عشان كده ما تيجي تسألي، لما يجي يسأله عن عريس يقول لك بخيل ولا كريم، يخافوا، ده هيكون راعي لبيته، هيقدر يصرف وينفق ويعني ويكفي بيته ويكفي يعني أولاده وزوجته وكده، ولا هيبخل عليهم؟ وزي ما قلت لك البخيل بخيل في مشاعره كمان، مش هيقدر يدي الحب والعاطفة اللي محتاجها أهل بيته منه. طب ليه عمرو بن الجموح؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. بيقول لك وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية. يعني كان بيعد إن هو كان بيخدم وينفق على الأصنام في الجاهلية، وكان بيعمل الولائم اللي بيجي يزوروا الأصنام في الجاهلية. وخيركم في الجاهلية خيركم في إيه؟ في الإسلام إذا إيه؟ إذا فقهوا. خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. فهنا لما كان بقى أسلم عمرو بن الجموح كان معروف بالكرم، حتى إنه كان بيعد الولائم الطعام اللي كان بيصنع عند العرس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هو اللي بيتبنى هذا الإيه الفعل، بيقوم بهذا الفعل عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو اللي بيقوم بالوليمة. إيه ده، هو ينفع إن حد العريس ما يعملش هو وليمته بنفسه وحد يعملها له؟ يعني ممكن مثلا حد من اهله يديها له مثلا كهديه، مثلا يجمعوا مع بعض ويعملوا وليمه للعرس بتاعه، او ينفع؟ طب ينفع اصدقائه؟ ينفع. ليه؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال ان عمرو بن الجموح هو اللي كان بيهادي ويعد وليمه زواج النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهنا خرجنا من الحديث دوت بأن البخيل لا يصح أن يكون له رئاسة أو له منصب، لأن البخل داء ومرض. خرجنا منه برضو أن البخل مش بس ينافي السيادة، لا، وكمان اقترنا بالوليمة أن ممكن يعد ليها يعني حد يعين فيها العريس، وليمة العرس ممكن حد يعين فيها. خرجنا برضو من الغيبة تجوز في حالة المصلحة، إذا كانت لمصلحة. طيب معانا حديث بعد كده، دراسة لوراد بن المغيرة، عن وراد بن وراد كاتب المغيرة، المغيرة بن شعبة صحابي جليل، كان أمير على الكوفة في عصر معاوية، في عهد معاوية وفي خلافة معاوية بن أبي سفيان. وكان لي كاتب بيكتب أوامره وخطاباته اسمه وراد. فوراد ده بيحكي لنا حكاية حصلت جميلة جدا بين معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين وقتها، وبين المغيرة بن شعبة أمير الكوفة في خلافته. بيقول كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة بيقول له إيه؟ اكتب لي إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الصحابة كانوا جمالي زي، بس معاوية اللي بيقدحوا فيه الروافض، يعني بيسأل عن حديث، يعني حريص انه يعرف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يستمع نصيحة، يستمع لوصية، يعني يستمع لحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام المغيرة بعت له على طول، فبيقول له هنا ايه؟ فكتب اليه المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، او في يعني بيقول سمعته يعني يقول ينهى عن قيل وقال، النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع النهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. 6 حاجات بينهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي بقى نشوفها؟ بيقولك ينهى عن قيل وقال. يعني ايه قيل وقال؟ ليها اشكال. هنا قيل وقال شكل بقى، بص، من يعني اشكال موجوده في مجتمعاتنا كلنا. الخوض في اخبار الناس من القيل والقال اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقعد نستفسر ونستقص كده عن ونبحث عن اخبار الناس ونخوض فيها. عرفتي ان فلانه حصل عندها كذا وكذا؟ عرفتي ان فلان كذا وكذا؟ ما يمكن كذا. شفتوا الضيوف اللي كانوا داخلين عند فلانه؟ هم ايه؟ جايين، تفتكري جايين ليه؟ احنا مالنا؟ ده الخوض في اخبار الناس وحكايات ما لا يعني من احوالهم وتصرفاتهم، ودي موجوده في مجتمعاتنا. القيل والقال، الفضول اللي بيقتل الناس ان هم يعرفوا اخبار اللي حواليهم. تفتكري الصوت اللي هناك دوت ايه؟ تفرح مين؟ واتجوزت مين؟ وانت ما تعرفش، ما دام ما تعرفهاش خلاص اسكتي، ما دام محدش دعاكي اسكتي. تفتكري الضيوف دول جايين عند الناس ديت ليه؟ عريس، يمكن عريس، هما جايين لهم شايلين حلويات. تفتكري ان هما مش عارف؟ دي كلها من القيل والقال، الخوض في اخبار الناس. المال، ان يكون المال معاكي وتضيعيه، المسلم يكون معاه مال وهيضيعه. ففي ممكن كتير كنت تقول لي مثلا تبذير، ما تكونش مبذرين. قال لك لا، الانسان ممكن يكون معاه مال ويصرفه في وجوه غير مشروعه، يصرفه في الحرام، يبقى ربنا بيديله مال ويروح يحضر بيه حفلات مختلطه، يشرب خمور، يصرفوا في سجاير مثلا، يصرفوا في مشروبات، يروح بيه اماكن مختلطه، مصايف مختلطه وكلام من ده. طب تيجي تلاقيه مثلا يدفع لك ليه وهو فرد كده 10 ولا حاجه، 10,000 جنيه ولا حاجه، وتيجي تلاقيه بقى عند زكاه المال بتاعته يقول لك طب مش كتير، طب مش ممكن اجزأها، طيب ممكن ادفع جزء والباقي ابقى ادفعه مرة تانية. صرف المال في وجوه غير مشروعة، معاه المال وبيصرفه في وجوه غير مشروعة، دوت إضاعة للمال. تعريض المال للتلف أو تعطيله، هنا بيتلف ماله عمال. بص، في ناس كده تلاقي ايه، بدل ما تبيض، بدل ما تمسح حيطانها تقوم تبيضها، بدل ما تعمل يعني الفرش بتاعها تصلحه او تجيب مثلا عليه فرش جديد وتحطه عليه ولا حاجه، او تجيب لك انتريه جديد، فرش جديد. النجف دوت مش عارفه اللي هم عمل، لا نغير النجف طلع موضه احسن. ايه ده؟ انتوا قاعدين لي كده؟ يعني ما فيش حاجه ان هم يشتروا جديد؟ ده تبذير. او تعطيله، ان هو ما يخرجش الزكاه الواجبه بتاعته، يقول لك والله انا محتاج الفلوس قوي، مش يعني مش هينفع اطلع منها دلوقتي، لما يتوفر معايا مبلغ. وتلاقيه بقى الوقت يجي ورا الوقت وكده وخلاص ضاعت زكاته، فكده عطل ماله. يبقى اضاعه المال ممكن تكون في صرف الاموال في وجوه غير مشروعه، او تعطلها بعدم اخراج الزكاه المفروضه، عدم ترك القيام عليه ان هو يتصدق منه، دوت من اضاعه للمال. وطبعا دوت هو الشاهد في حديثنا دوت لعنوان الباب، هو البخل، اللي يكون بخيل ما ينفقش على اهل بيته، ما ينفقش على نفسه، ما يطلعش ويخرج الزكاه المفروضه، ما يخرجش صدقات، بخيل. ده إضاعة البخل، إضاعة للمال، ركنه معطله كده وعمال يحوش فيه، ده إضاعة للمال برضه. طب إضاعة إزاي وهو عمال يحوش فيه؟ هو مش بيصرفه، ده معرضه للتلف. أنت لما تيجي تخزني حاجة بتبوظ بتتلف، نفس الحكاية، هو لا يؤجر عليه، المال لا ينفعه بشيء، لا هو بيتهنى بيه ولا بيهني اللي حواليه ولا بياخد أجره. تالت حاجة بينهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال، يعني الناس اللي بتسأل في حاجات ما فيش ليها ضرورة، مش هتزيدنا في يعني في ديننا شيء. وقد يكون كثرة السؤال الناس عن الأموال، اللي هو بيحب يقترض كتير، أو إن هو يعني يتسول المتسولين في الشوارع كثرة، إن هو مش محتاج عنده صحة إن هو يعمل، دي برضو من كثرة السؤال، يعني بذل ماء الوجه كده في سبيل طلب المال شيء مش طيب. فده من كثرة السؤال اللي بيحذرنا منها وبينهانا منها عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سؤال العلماء في المسائل الصعبة اللي مش هتنفع الناس أصلا، وممكن تفتح أبواب خلاف ونزاع كثيرة، ولن تزيد من ديننا شيء ولن تفيد الناس بشيء في دينهم، دي برضو من كثرة السؤال اللي بينهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال عن مسائل قد يكون نادر وقوعها أو يستحيل وقوعها أصلا، لكن من التكلف وبنسميه التنطع إن إحنا نسأل فيها ونتحرى فيها السؤال، دي برضو من كثرة السؤال اللي بينهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة السؤال عن تفاصيل كل شيء مش هيؤدي لمنفعة، ده من كثرة السؤال اللي بينهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال عن أشياء لا تعنيني أصلا لكن السؤال عنها من باب الفضول، هذه من كثرة السؤال التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها أمور مذمومة. لا طبعا تصرف المال في المباحات وتخرج زكاة المال الواجبة وينفق على أهل بيته وصدقات قليلة، هو حر، هو حر، لكن ما دام بيؤدي كل المفروض عليه دوت، تمام، ربنا يتقبل. تمام. بعد كده رابع حاجة بينهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النوهات، يعني هنا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم علينا منع ما علينا إعطاؤه، يعني مفروض إعطاؤه، أنت مفروض تطلعي زكاة مفروضة ما تمنعيهاش، المفروض الرجل ينفق على أهل بيته ما يمنعش النفقة عنهم، المفروض إن هو بينفق على أبنائه ما يمنعش النفقة عنهم، المفروض إنه مسؤول عن والديه لو احتاجوا له في شيء ما يمنعش نفسه عنهم وعن صلاتهم وبرهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بينهانا عن المنع، منع بقى من أي شيء ممكن إعطاؤه، والمفروض علينا نعمله والواجب علينا نعمله. وعن هات، طلب ما ليس لنا أخذه، الهات دوت النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هات، يعني إن إحنا نطلب ما ليس لنا أخذه، ما لم يشرع لنا أخذه، زي الرشوة، زي السرقة، زي إنك أنت تاخدي شيء بسيف الحياء من حد، يعني تحرجيه، عارفة إنه مش هيرفض لك الطلب ده لكن هيديهولك هو متحرج. ده من الأشياء هات اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها. وطبعا درست يعني باب كبير جدا في عقوق الأمهات، وإن هو يحرم، بينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عقوق الأمهات، لأنهم من الكبائر بإجماع العلماء. فطبعا وكذلك الآباء، لكن حق الأمهات قلنا آكد، لكن طبعا مش نفس الكلام، عقوق الآباء يحرم. وسادس حاجة وآخر حاجة بينهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت موجودة في الأمم السابقة، وهي وأد البنات، يعني دفنهم أحياء. وطبعا درسنا في أولى حديث كثيرة في أجر تربية البنات وحسن صحبتهم والقيام على طلباتهم يعني لأن كان في العرب في الجاهلية كانوا بيدفنوهم أحياء، بيعتبروهم من هنا من العار، كان بيعتبروا البنت ديت هتبقى هتسبب لهم العار. فدوت جه الإسلام وأعد هذا العمل من الكبائر المبيقة، لأن أنت كده بتقتل نفس بغير حق. المهم إن هو الشاهد أصلا من الحديث كله هو إضاعة المال، لأن إحنا بناخد في باب البخل. أنت عارفة أنت ممكن تكوني بتخدميها بس مش حنينة، شو بتخدميها وبتخلي لها كل يعني البيت حواليها زي الفل. بص، بر الأمهات ده مشاعر وأعمال وسؤال عنهم وقيام على خدمتهم وطاعتهم. احنا يعني فصلنا الامر، اتفصل في اولى تفصيل رائع جدا الاحاديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه كان رائع، يعني رائع جدا في اولى، عشان كده انا عديتها، لان فعلا من الابواب الجميله جدا اللي درسناها في اولى. بكده النهارده انا خلصت الاحاديث النهارده، ارجو ان يكون الجزء اللي اخدناه النهارده مفهوم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي تكون معانا معلمتنا الجميلة نشوة وتكمل معانا منهج الحديث. في أي حاجة مش مفهومة النهاردة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.